فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا بدأ المؤذن بالأذان ثم حصل له عارض وقطع الأذان وذهب، هل يشرع لغيره أن يكمله من حيث وقف؟ لا، يبدأ من أول الأذان، لأن الأذان الأول انقطع. نعم.